والمسخ كما أوضح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يكون على أنواع، يكون على أنواع. وهذا التنوع في المسخ الذي يصل إليه القلب، قال تارة على يمسخ على خنزير أو يمسخ على كلب أو على سباع أو على غيرها، هذا التنوع في المسخ الذي يكون للقلب هو راجع إلى نوع الذنب، نوع الذنب. فكل ذنب أو كل جنس من الذنوب يولد نوعا من المسخ، نوعا من المسخ. فالفواحش، الفواحش والزنا وهذه الذنوب التمادي فيها يورث مسخا للقلب كحال الخنزير والعياذ بالله، كحال الخنزير والعياذ بالله. وقل مثل ذلك في الذنوب الأخرى، فالسرقة مثلا أو الجشع والغل والحسد وغير ذلك، فهذه تولد في القلب مسخا، حتى إن الإنسان يصبح في وقت ما في شبه بواحد من هذه الحيوانات. ولهذا قال المصنف إن الله سبحانه وتعالى شبه في القرآن بعض الناس تارة بالكلب وبالحمار وبهيمة الأنعام، قال بل هم أشد. فالحاصل أن الذنوب تولد في الإنسان مسخا بأن يمسح على قلبه على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه، ومنهم من يمسح على خلق كلب أو حمار أو حية أو عقرب وهكذا وهكذا بحسب الذنوب التي يفعلها. ولهذا يأتي على ألسنة بعض الناس تشبيه بعض العصاة بما يرونه من صفات ظاهرة عليه بنوع من الحيوانات التي هو يشبهها بأفعاله هذه، يشبهها بأفعاله هذه. قال ابن القيم وهذا تأويل سفيان بن عيينة لقول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أي هذه الأخلاق والأعمال والصفات الموجودة في الحيوانات وفي السباع والبهائم والطير إلى آخر ذلك، في البشر مثلهم من هو شبيه بهم في تلك الصفات، وكل ذلك متولد من المعاصي والذنوب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.